إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واحذروا من أسباب سخطه عز وجل فإن أجسامكم على النار لا تقوى قال الله تعالى والعاقبة للتقوى وقال الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه رضي الله عنهم بتقوى الله كثيرا في خطبه ومواعظه وغيرها كما في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي العمل بها ونشرها والاقتداء بها من تقوى الله عز وجل ومن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الهجرة قص الشارب وإرفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وارتقاص الماء قال زكريا وقال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربع رحمهم الله تعالى عباد الله المراد بسنن الفطرة المراد بسنن الفطرة المذكورة في هذا الحديث السنة القديمة والملة المستقيمة التي كان عليها الأنبياء والرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام من التخلق بهذه الأخلاق الفاضلة التي هي من الدين الإسلامي التي هي من الدين الإسلامي وتعاليمه السمعة والتي استحسنها أصحاب الفطر السليمة ابتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن سنن الفطرة التي هي من أحد محاسن الدين هذه الخصال العشر المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها، قص الشارب وإعفاء اللحية، لأن الشارب مجمع الوساخات التي تتسرب من الأنف والخيشوم وتنزل على الشارب وتجتمع فيه، والشارب سمي شاربا لأن الشراب يعرض فيه، وإذا كان فيه أوساخ آذى نفسه وآذى المشاركين له في طعام أو شراب. ولهذا جاء الأمر النبي وجاء الأمر النبوي الكريم عليه الصلاة والسلام بإحذائه وإبادته وقصه وجزه وإنهاجه على حسب ما يتيسر وعلى حسب ما ورد من النصوص في ذلك، لأنه من الأشياء المستقرة جدا. ولهذا كان من يعجز هذه الفطرة فيحلق لحيته ويوفر شاربه مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، بل هو محارب لله ورسوله إذا كان قد بلغته الأذلة في ذلك، لقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أو من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، حيث تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يأخذ من شاربه، لأن هذا مخالفة لسنن الفطرة التي كان عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل السنة والجماعة، وصار يقلد تقليدا أعمى أعداء الله عز وجل من المشركين من المجوس والمشركين. وبعض أولئكم الجهلة يفتخر وينتشر إذا قيل له فلان أبو شنب، وما يدري المسكين أنه قد خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بهديه السعادة والعزة والنصر في الدنيا والآخرة. سبحان الله وتعالى الذي في طاعته طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هديه السعادة والعزة والنصر في الدنيا والآخرة. سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن زين له سوء عمله فرأى أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأما الأحاديث فقد روى الجماعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحف الشوارب وأعف اللحى. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذل الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس. وروى البخاري في كتاب اللباس والزينة من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسل اللحى وأنهب الشوارب. فدلت هذه الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية وعدم جواز أخذ شيء من عرضها أو طولها أو العبث بها أو إزالة أو يعني جعلها مختلفة بالشارب أو جلدها كما يفعل المجوس وكما يفعل أهل البدع من الإخوانيين المتشبهين بالبنا، يجزها ويجعلها كحب الشعير كما يفعل المجوس واهل الشرك والبدع. فاللحيه جمال للرجل المسلم والشاب المسلم، ونحن نرى ان الشاب المعفي للحيته وهو ان الشاب المعفي للحيته وجهه اجمل وانور من اوجه الشباب الجديدين الذين بل صارت على وجوههم كآبة وسواد بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يرضى المسلم أن يتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى والشيوعيين ويترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه كل خير وكل سعادة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: وجبل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا أظن أن أي مسلم يرضى بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله المنعم علينا بجميع أنواع النعم، أحمده سبحانه وتعالى، وهو الذي وقانا من جميع المصائب والنقم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وراقبوه واعملوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من تقوى الله عز وجل. عباد الله، من سنن الفطرة السواك الذي هو من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب عز وجل. فجدير بالمسلم والمسلمة أن يحرصا على الأمر الذي فيه رضا الرب تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السواك، وكان صلى الله عليه وسلم يتسوق في كل وقت، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له سواكه وطهوره، فإذا قام لصلاة الليل يشوف فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يتسوق حتى يسمع لصوت المسواك صرير في أسنانه صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تتسوق حتى يسمع لصوت المسواك صرير من خارج الحجرة في أسنانها رضي الله تعالى عنها، التي هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس وبعض النساء خاصة تأثروا بالكفار والعياذ بالله، أو تشبهوا بهم، يرون أن في السواك أو في التسوك منقصة، وأنه عيب، وهذا خطر عظيم على عقيدة من فعل هذا واعتقد هذا. فمن بانت له السنة واتضحت له الأدلة الشرعية فتنقصها وعابها والعياذ بالله، صار مرتدا عن الإسلام لتنقصه للسنة. والسواك يا عباد الله فيه فوائد لا تحصى، وهو أنه عمل بالسنة وإظهار للرب تبارك وتعالى، وفوائده الصحية لا تحصى، منها أنه بإذن الله حفاظ على صحة الأسنان. ولو أن الذين تصيبهم آلام الأضراس حافظوا على هذه السنة لما عانوا تلك المعاناة التي يعانونها من آلام الأضراس والأنياب. فكثير من الناس يترك الأوساخ وفضلات الطعام واللحوم بين أنيابه وأضراسه، ولا يتسوق ولا ينظف فاه، ويشكو من صوالب الأضراس والصداع الشديد، وهو السبب في ذلك. يترك الأرخرة والوساخات تتصاعد إلى الدماغ وتسبب له الصداع والآلام المتنوعة بسبب تركه لهذه السنة العظيمة. فينبغي للمسلم بل يجب أن يعتني بنظافة فمه بفرشة وصابون ترويش ليتول أو ليمون، فهو لا يسبب التعفن الفم كمعجون الأسنان مثلا، ولا يسبب التهاب اللثة. وأما صابون الملابس فإنه يسبب التهاب اللثة، فلا ينبغي استخدامه في هذه الحال، لأنه يسبب التهاب اللثة. وهذا من يغرب، وبعد استخدام الفرشة بعد كل طعام وخصوصا قبل النوم يحافظ على السواك في كل وقت عند الاستيجار من النوم وعند الوضوء وعند الذهاب إلى المسجد وعند تغير رائحة الفم فيستخدمه بعد إزالة الفضلات التي بين الأسنان وعند قراءة القرآن وإذا نام يجعل سواكه تحت المخدمة مثلا مغطيا عليه بفار أو فرقة أو لذة فإذا استيقظ من النوم يتجهد ويتسوق. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقلب الأظهار واجب وتركها أو بعضها تشبه بالكفار والكافرات وما يسمى بالمناكير منكر عظيم يجب تركه وترك وكون الإنسان أو المرأة تترك الأظهار طويلة يسبب تجمع الأبدار المؤذية تحتها حتى أن بعض الناس إذا استجى من الغائط وأظهاره طوال وأظهاره طويلة ربما يبدا شيء من الغائط تحت أظهاره فيتأذى ويؤذي غيره. فما أحسن هذه الشريعة وأجملها وأكملها وما أحسن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسنة في الإرض أن نثبت وبعض الناس يخالف السنة فيحلق الإرض وهذا يضوي رائحة الإرض ويكثر الشعر ويضويه والمغلول هو إزالته ويصعب على فاعله أن نثبت إلى حلقة. فالسنة هو نتف الضرق الذي هو السنة والسنة في العامة الحلق للرجال والنساء جميعا وكذلك حلق الشعر الذي حول حلقة الدبر لئلا تتجمع الأوساخ الخارجة من الدبر عليه. ومن السنة الاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات عند الوضوء عند القيام من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في منخريه ماء ثم ليبتدر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأما الاستنجاء فيجزئ بالماء وحده وبالحجارة وحدها وكذلك الاستجمار والجمع بينها والجمع بينهما أفضل فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. عباد الله قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين مضوا بالحق وبه كانوا يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق جميع ولاة أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم أيها بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم احفظه وأصلحه وأصلح إخوته وأبنائه واجمعهم على الحق والهدى والسداد يا رب العالمين. اللهم اصلح بطانتهم وبهم من بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله عز وجل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله سبحانه وتعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.